الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في آخر باب المواقيت في كتاب الصلاة وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي وصلى ركعتين فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قال: قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى. إيش بعد؟ باب الأذان. إن شاء الله. هذا الحديث فيه الدلالة على قضاء النافلة إذا فاتت كركعتي الفجر، تصلى بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، وهكذا راتبة الظهر كما في هذا الحديث. وظاهر اللفظة هذه فنقضيهما انقضى راتبة الظهر بعد العصر على ذلك من خصائصه، و في الحقيقة إن قاعدة قضاء النوافل الرواتب أقصد، يعني عام في كل النوافل، في كل الرواتب، الظهر راتبة الظهر، راتبة الفجر، راتبة المغرب، كلها تقضى، الرواتب تقضى. الأحاديث الصريحة في النهي عن الصلاة، إذن فقضاء الراتبة هي من ذوات الأسباب، قضاء الراتبة تدخل في ذوات الأسباب، فمن يرى يعني فعل ذوات الأسباب في وقت النهي فإنه يقول بقضائها، بقضاء الرواتب. أعد الحديث عن أم سلمة. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. نعم، أقلت الكلام الشيخ عليه ما بعيد الأحد عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث: الحديث صحيح، حديث أم سلمة رواه أحمد والنسائي والسراج من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بعد العصر ركعتين، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الصلاة؟ ما كنت تصليها؟ قال: قدم وفد بني تميم فشغلوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر. سناده صحيح وأصله الصحيحين إلا قولها أفنقضيهما، فقد ضعفها البيهقي وابن حجر في الفتح، وصححها ابن حبان، وقال ابن رجب في شرح البخاري: سنادها جيد، وكذلك قال ابن باز. ما يؤخذ من الحديث: أولا، يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الراتبة التي بعد الظهر وصلاها بعد العصر بعد صلاة العصر قضاء. ثانيا، أم سلمة رضي الله عنها سألته: هل نفعل ذلك بأن نقضي هاتين الركعتين في هذا الوقت إذا فاتتا؟ فنفى ذلك وقال: لا تقضوهما في هذا الوقت. ثالثا دل هذا الحديث على أن قضاء راتبة الظهر التي بعدها بعد صلاة العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فمهامه كثيرة وكبيرة، والله تعالى أعطاه ذلك لتكميل ثوابه وأعماله ما لم يعط غيره من نوافل العبادات، وهي كالوصال ووجوب صلاة الليل مما هو مذكور في كتاب الخصائص أو في كتب الخصائص. انتهى. انتهى شرحه. انتهى شرحه. ما أقول ما شفى العادة يذكر خلاف شيء عجيب يعني. الحقيقة رواية أفنقضية ما تحتاج إلى تحقيق فيها، لأن القاعدة القضاء الشيء الذي هو من خصائصه. قالوا إنه كان عليه الصلاة والسلام صار يصلي ركعتين بعد العصر، وقيل إن هذا من خصائصه، يعني المداومة على صلاة ركعتين بعد العصر هذا هو الذي من خصائصه، لا قضاء النافلة. وأن سبب ذلك أنه إذا فعل شيئا أثبته. فلعلك تبحث في المسألة قدم صلى الله عليكم. فنقضيهما قال ضعفها البيهقي. إيه ضعفها صار فيها خلاف، يقول إن الشيخ بن باز إنه يعني حسن الرواية. نعم ابن رجب. إيه ما هو فيه. إيش؟ قال ضعيف بهذا التمام. بهذا إيش؟ بهذا التمام. بهذا التمام؟ نعم. نقضي. إيه بالزيادة يعني. هل الزيادة هي محل الجدل؟ قال رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة، وهذا سند منقطع بين ذكوان وأم سلمة، وجاء الحديث من طرق صحيحة دون زيادة. قلت أفنقضيه؟ هذا هو. ولذلك قال البيهقي كما في الفتح عن هذه الزيادة فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. ايش هو؟ فتح. كما في الفتح قال البيهقي كما في الفتح عن هذه الرواية فهي رواية ضعيفة. اللي يقولها البيهقي. لا تقوم بها حجة. وقال ابن حزم في المحلى حديث منكر لأنه ليس هو في كتاب حماد بن سلمة، وأيضا فإنه منقطع لم يسمعه ذكوان بن سلمة. وهذا ذلك أن أبا الوليد الطيالسي روى هذا الخبر عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر، فقلت ما هاتان ركعتان؟ قال كنت أصليهما بعد الظهر وجاءني مال فشغلني فصليتهما الآن. فهذه هي الرواية المتصلة. خلاص، وهذه جارية على الأصول وهو قضاء الرواتب، وبناء على هذا نحن نقول من فاتته ركعة على الظهر ولم يتيسر له قضاءها إلا بعد العصر يصلي. الناس يعرفون الآن ويألفون قضاء راتبة الفجر بعد الصلاة، ولا يكاد أحد يعني يراعي قضاء راتبة الظهر بعد العصر، لأن وقتها ممتد واسع، يمكن يقضيها قبل العصر، يمكن بعد نصف ساعة، بعد ساعة، يعني في فسحة كثيرة. فلهذا في أكثر الأحيان لا يحتاج الإنسان إلى قضائها بعد العصر. يعني المشكلة هي هذه الرواية هي التي سببت التشويش والإشكال، والمؤلف ما يعني الشارح رحمه الله يعني ما حرر الكلام فيها. لكن قوله ان الشيخ حسن الشيخ من باز منه نفس المحضر. قلت وبهذا يتبين لك خطا شيخنا ابن باز. من هو ذا المحقق ذا؟ الزهيري صلى الله عليه وسلم. شاويش؟ لا سمير الزهيري ونسخته من البلوغ تقريبا. من هو يا شيخ؟ ما عرفت اسمه. سمير الزهيري سمير ايش؟ الزهيري. سمير الزهيري هذا وش محقق؟ محقق البلوغ ونسخته من اجود نسخ العلم. ايه محقق ايش؟ متن البلوغ. اي نعم. بلوغ تخريج. اقول محقق المتن. اي نعم. مخرج يعني يخرج تخريج. كتابه مستقل هنا فيه يعني تعليقات مختصرة من حيث من نحو الذي قرأته. يعني تضعيف للبلوغ، لو تخريج على البلوغ كامل. اي نعم، كامل مع التصحيح والتضعيف. ايش تقول؟ اقول مع التصحيح والتضعيف لاحاديث البلوغ جميعا كامل. اي نعم كامل. وهل اللي معك التعليق منين؟ مقتبس منين؟ هذا تحقيقه اخراجه للبلوغ عسى الله. وذيك دراسه حديثيه اخرى انا رايت منها جزء، دراسه حديثيه على البلوغ كله. في واحد من الإخوان في القصيم له تخريج، يمكن عرفت عن الشلاح، أثنى عليه الشيخ عبد الله السعد أن تخريجه بعد جيد. على كل حال يعني بتضعيف هذه الرواية يرتفع الإشكال، فهي التي أوجبت يعني الإشكال الكبير. أما قضاء الراتبة فهو جاري على الأصل وعلى القاعدة العامة في قضاء الرواتب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب يكفي هذا القدر يا محمد. نعم بعده اقرا يا طارق. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقول أن تعقب الشيخ يقول أخطاء، يقول يقول إيش؟ قال: وبهذا يتبين لك خطأ شيخنا ابن باز رحمه الله رحمة واسعة في تحسينه لحديث أم سلمة بهذه الزيادة في تعليقه على الفتح كذا. طيب، وصاحب الفتح أيضا، صاحب الفتح ما حسنها؟ جود الإسناد. ها؟ شو قول؟ لا الحافظ اللي انت قريت، اللي انت قريت. قال ابن رجب في شرح البخاري اسنادها جيد وكذا. قال ابن باز، ايه خل ابن باز قضينا منه. ابن رجب في شرح البخاري، هل ينقله الشارح؟ البسام قال فقد ضعف، ينقل عن ابن رجب. اي نعم. لا عن الحافظ؟ لا، الحافظ ضعفها. قال فقد ضعفها البيهقي وابن حجر في الفتح وصححها ابن حبان. وقال ابن رجب في شرح البخاري سنادها جيد وكذا. قال ابن باز. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.